ابدا ما فيش في الدنيا حاجة تمنعه انه يعيش يخدم مسيح ويتبعه. اشمال جرجس الروماني للاله بيصلي لي ويكلمه حتى اسمعه. سمعت صوتك الحنون لما ندى وفي كل صبح جديد مع نزول الندى. انا بشكرك خيرك كتير ما اروع وقت الشتاء اشعر بحبات المطر. الجأ لحضنك واشكرك وقت الخطر ولو فيهم الخوف على بالي خطر. قلبي وجودك في يا ربي شجعه. ابدا ما فيش في الدنيا حاجة تمنعه انه يعيش يخدم مسيح ويتبعه. عشمال جرجس الروماني للإله بيصلي شمس التجارب نارها وياك تنطفي لما تحارب عني دمعي بيختفي. وانا قلبي لوعوده معاك دايما وفي ولا غير كلامك يا يسوع بيشبع. انت ربي عمري دنيتي وردة حياتي يا معيني في غربتي. انت طريقي وسكتي وفي محنتي السعادة معك وهمي اودعه. تيجي رياح الشر أجري واروح إليك تحميني وتخبيني في ظل جناحك. كل الأمان كل الحنان يا إلهي فيك واللي يعيشوا معك أكيد يتمتعوا.